العروش الطغاة. امضي وحارب كل الغزاة. امضي ودمر عروش الطغاة. امضي وحارب كل الغزاة. فلا تخش إن كنت مستهدفا فإن الشهادة لقاء الحياة. فلا تخش إن كنت مستهدفا فإن الشهادة. Yeah. وبشر امضي لتحقيق ما في الصلاة امضي وكبر امضي وبشر امضي لتحقيق ما في الصلاة رؤوس الولاد امضي وحرر فالنصر آت امضي وحطم رؤوس الولاد امضي بغصن او ادفع ببحر بجو ببر مشاد امضي بغصن او مدفع ببحر بجو ببر مشاد امضي وحرر امضي وحطم امضي لنصر فيه النجاد وكلا تكن خائفا وقل للخمين